السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 50 في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة 32 بعد 400 و 33 بعد 400 و 1000، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فصل في صفة الحج والعمرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويسن المبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار من منى فأقام بنمرة كفرحة ندبا، وهو جبل بعربة عليه علامات الحرم إلى الزوال، ثم يأتي عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وهو الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر، ويجمع فيها من يجوز له الجمع بين الظهر والعصر تقديما استحبابا، ويكثر فيها الدعاء، وسن وقوفه أي الحاج راكبا بخلاف سائر المناسك مستقبل القبلة عند الصفرات وجبل الرحمة، ولا يشرع صعوده أي جبل الرحمة إجماعا. قاله الشيخ تقي الدين: ويرفع يديه واقف بعرفة ندبا، ويكثر الدعاء مما ورد. ووقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة، واختار الشيخ تقي الدين وغيره، وحكى إجماعا من الزوال. حكي إجماعا، صلى الله عليه. واختاره الشيخ تقي الدين وغيره، وحكي إجماعا من الزوال يوم عرفة. قاله في الإقناع: إلى طلوع فجر يوم النحر، ثم يدفع بعد الغروب من عرفة إلى مزدلفة بسكينة بفتح السين وكسرها مع تخفيف الكاف أي طمأنينة، ويجمع فيها أي مزدلفة بين العشاءين تأخيرا استحبابا من يباح له الجمع، ويبيت بها أي مزدلفة، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، سمي به لأنه من علامات الحج، فرقاه ووقف عنده وحمد الله تعالى وهلل وكبر ودعا بما ورد، وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا بلغ محسرا واد بين مزدلفة ومنى أسرع رمية أي قدر رمية حجر، وأخذ حصى الجمار 70 حصاة أكبر من الحمصي ودون البندقي من حيث شاء، وكره أخذه من منى ومن سائر الحرم، وكره أخذه من الحش لأنه مظنة النجاسة، وكره تكسيره لئلا يطير إلى وجهه شيء يؤذيه، ولا يسن غسله أي الحصى، وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة، فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات، ويشترط الرمي فلا يجزئ الوضع، ويشترط كونه واحدة بعد أخرى وجوبا، فإن رماها دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، ويؤدب نصا، يرفع يمناه مع كل حصاة حتى يرى بيار إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره أي شعر رأسه، نص عليه: لا من كل شعرة بعينها، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة فأقل، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء نصا، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة نصا الذي هو ركن من أركان الحج، ويسمى طواف الإفاضة وطواف الصدر. وشروط صحته 13: الإسلام والعقل والنية وستر العورة وطهارة الحدث لا لطفل دون التمييز، وطهارة الخبث وتكميل السبع، وجعل البيت عن يساره، والطواف بجميعه، وطوافه ماشيا مع القدرة، وأن يوالي بينه وأن لا يخرج من المسجد بل يطوف داخله، وأن يبتدئ من الحجر الأسود ثم يسعى سعي الحج الذي هو ركن أيضا إن لم يكن سعى قبل. وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وقد حل له كل شيء إلا حتى النساء. وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، لحديث ماء زمزم لما شرب له. وسن له أن يتضلع منه زاد في التبصرة، ويرش على بدنه وثوبه، ويدعو بما ورد. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الحج، ترجمه بقوله: فصل في صفة الحج والعمرة، أي كيفية الإتيان بهما. والصفة اسم لما يجمع الأقوال والأفعال، بخلاف الكيفية فإنها تختص غالبا بالأفعال. وذكر فيه المصنف 49 مسألة. المسألة الأولى مذكورة في قوله: يسن لمحل أي غير محرم بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية، فمن كان محلا لم يحرم بعد كمريد إفراد وقران، أو كان متمتعا قد قضى عمرته فهو في حله، فإنه يسن له أن يحرم يوم التروية. وذكر في المسألة الثانية تعيينه فقال: وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فيوم التروية هو ثامن ذي الحجة، سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتزودون بالمياه فيه، فكانوا يحملون على دوابهم وفي مزاودهم ماء ينتفعون به فيما يستقبلون من أيام الحج لقلة موارد الماء في مشاعر الحج. وكون ذلك سنة عند الحنابلة يختص بغير فاقد الهدي من متمتع أو قارن، فإن المستحب لفاقد الهدي من قارن أو متمتع كما سلف أن يصوم الثلاثة الأيام التي تكون في الحج ابتداء من السابع ثم الثامن ثم التاسع، فيستحب له أن يحرم في السابع ليكون صيامه مع إحرامه. فالمتمتع الذي يفقد هديه ويريد أن يصوم بدلا عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، يقدم إحرامه بالحج فيحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامنة والتاسعة. فإن المستحب كون صيام هذه الأيام الثلاثة عند الحنابلة في التوقيت المذكور. ثم قال في المسألة الثالثة: ويسن المبيت بمنى، فيسن له أن يبيت بها أن يبقى بها ليلا. والبيات يقع غالبا على ما يقارن النوم، فالأصل أن الإنسان في الليل يكون نائما ولا يشترط ذلك، فلو لم ينم تحقق المقصود من كونه قد بات تلك الليلة بمنى. ثم قال في المسألة الرابعة: فإذا طلعت الشمس سار من منى، أي طلعت شمس التاسع سار من منى فأقام بنمرة وهي في وزنها كفرحة ندبا، أي يندب له كون مسيره مع طلوع الشمس إلى نمرة. ثم قال: وهو جبل بعرفة عليه علامات الحرم، أي العلامات والمراسيم التي تبين حدود الحرم، لأن عرفة حل وليست حرما، فيعرف ذلك بكون تلك المراسيم التي تحدد حدود الحرم مجعولة عليه، وهو موضع معروف وفيه مسجد كبير هو مسجد نمرة. ثم قال في تتمتها: إلى الزوال، أي يبقى في نمرة إلى زوال الشمس. ثم قال في المسألة الخامسة: ثم يأتي عرفة وكلها موقف. وقوله وكلها موقف إعلام بأن المقصود من المجيء إليها هو الوقوف بها، فاستغنى عن التصريح به فلم يقل ثم يأتي عرفة ويقف بها وكلها موقف، فاختصارا نبه إلى المراد من دخولها بقوله وكلها موقف، فيقف فيها الحاج وكلها موقف إلا بطن عرنة، وبين عرنة بقوله وهو الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر، أي بساتين بني عامر، وقد زالت هذه البساتين. وقوله بطن إشارة إلى أنه واد، لأن البطون في الأرض هي الوديان فهي منخفضة، وهو موضع معروف معين في عرفة. ثم قال في المسألة الثالثة: ويجمع فيها، أي يجمع في عرفة من يجوز له الجمع، وهو المسافر سفر قصر. فالجمع عند الحنابلة لا يتعلق بالنسك، وإنما يتعلق بسبب هو السفر في هذا الموضع، فإذا كان سفره سفر قصر فإنه يجمع بين الظهر والعصر تقديما في وقت أولاهما بأذان وإقامتين استحبابا، فيؤذن للظهر ويصليها ثم يؤذن للعصر ويصليها. ثم قال في المسألة السابعة: ويكثر فيها الدعاء، أي يكثر من الدعاء حال وقوفه في عرفة. ثم قال في المسألة الثامنة: والسنة وقوفه، أي الحاج راكبا على مركبه من دابة أو سيارة، بخلاف سائر المناسك، فإن الأفضل أن لا يكون راكبا فيها. ثم قال في المسألة التاسعة: مستقبل القبلة، أي حال كونه في وقوفه مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، وهو جبل تسميه العرب بجبل هلال، زنة هلال، إلا أنهم يبدلون الهاء همزة مكسورة، وتسميته بجبل الرحمة تسمية متأخرة. ثم قال في المسألة العاشرة: ولا يشرع صعوده، أي جبل الرحمة إجماعا قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية، فلا يستحب فضلا عن أن يكون واجبا صعود جبل هلال المسمى في عرف الناس اليوم بجبل الرحمة. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: ويرفع يديه واقف بعرفة ندبا، فإذا وقف بعرفة رفع يديه في دعائه. ثم قال في المسألة الثانية عشرة: ويكثر الدعاء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو عند الترمذي وغيره بإسناد ضعيف. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: ووقت الوقوف بعرفة ووقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة، فإذا طلع فجرها وهو يوم التاسع كان وقتا للوقوف بها. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة وغيره، وحكي إجماعا من الزوال يوم عرفة لا من فجره. قاله في الإقناع للحجاوي إلى طلوع فجر يوم النحر وهو يوم العاشر، فوقت الوقوف بعرفة في المذهب من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فيكون الليل تابعا للنهار الذي قبله بخلاف ما تعرفه العرب في لسانها، فإن الليلة يتبعها اليوم، فهذه الليلة هي ليلة السبت وتكون تابعا ويكون النهار غدا تابعا لها. أما في يوم عرفة فإن ليلة يوم النحر تكون تابعة في أحكامها ليوم عرفة، فيمتد الوقوف عند الحنابلة إلى وقت صلاة إلى طلوع فجر يوم النحر. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة: ثم يدفع أي الحاج بعد الغروب من عرفة يوم التاسع إلى مزدلفة بسكينة بفتح السين وكسرها مع تخفيف الكاف، أي طمأنينة وتؤدة، ويسرع في الفجوة، فإذا وجد فجوة أي متسعا أسرع فيه. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة: ويجمع فيها أي مزدلفة بين العشاءين المغرب والعشاء تأخيرا، سمي بالعشاءين تغليبا لوقت الأخير منهما، كما أن الظهر والعصر سميان بالظهرين تقديما لاسم الأول منهما، فيجمع استحبابا بين المغرب والعشاء تأخيرا في وقت الثانية من يباح له الجمع، وهو المسافر سفر قصر، فإن كان مسافرا غير سفر قصر كمن يكون قريبا من مكة أو هو من مكة فإنه لا يباح له الجمع عند الحنابلة. ثم قال في المسألة السادسة عشرة: ويبيت بها أي يبيت بمزدلفة حتى يصبح، أي حتى يطلع الفجر. ثم قال في المسألة السابعة عشرة: فإذا صلى الصبح بمزدلفة أتى المشعر الحرام، وهو جبل صغير أقيم عليه مسجد، هو المسجد المعروف اليوم، فالجبل الذي عند المسجد هو المسمى بالمشعر الحرام لمن خص ذلك الموضع باسم المشعر الحرام. وتقدم أن الراجح أن المشعر الحرام اسم لكل مزدلفة. ثم قال في تتمة المسألة: فرقاه أي رقى ذلك الجبل ووقف عنده، أي إن لم يمكنه رقيه، فإن أمكنه أن يرقاه فإنه يرقاه، وإن لم يمكنه ذلك يقف عنده. هذا معنى العطف بالواو في قوله ووقف عنده، مع تقدير وإن لم يمكنه وقف عنده. وفي عبارة بعض الأصحاب وهي أتقن: فرقاه أو وقف عنده، أي يرقى ذلك الجبل أو يقف عنده دون رقي، فهو مخير بينهما. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة: وحمد الله تعالى بقوله الحمد لله، وهلل بقوله لا إله إلا الله، وكبر بقوله الله أكبر، ودعا بما ورد، وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة: ويدعو أي حال وقوفه عند المشعر الحرام حتى يسفر جدا، أي حتى يتبين نور النهار جدا، فإن الإسفار اسم لنور النهار قبل طلوع الشمس. ثم قال في المسألة العشرين: ثم يدفع قبل طلوع الشمس من يوم العاشر إلى منى، فيتوجه من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، ثم قال في المسألة 21: فإذا بلغ محسرا واد بين مزدلفة ومنى أسرع رمية، أي قدر رمية حجر، أي مبلغ المسافة التي تبلغها رمية القوي المتوسط القوة إذا رمى حجرا، فإن رماة الأحجار تختلف آماد ما تصل إليه رمياتهم بحسب قواهم، والمقصود المعتدل المتوسط، فبقدر رمية حجر في تقدير مسافتها يسرع. ثم قال في المسألة 22: وأخذ حصى الجمار 70 حصاة، أي من طريقه قبل أن يصل إلى منى، وإن أخذها من مزدلفة فلا بأس به في المذهب. ثم قال في المسألة 23: واصفا قدر كل حصاة أكبر من الحمص ودون البندق، وهي حبوب معروفة، فهو بقدر حصى الخلف الذي يرمى برؤوس الأصابع، فهو حصى صغير لكنه غير متناه في الصغر، بل بقدر ما يرمى برأس الإصبع عند إرادة الخذف به. ثم قال في المسألة 24: من حيث شاء، أي من حيث شاء في طريقه عند توجهه من مزدلفة إلى منى. ثم قال في المسألة 25: وكره أخذه من منى ومن سائر الحرم، يكره له أن يؤخر أخذ الحصى حتى يصل إلى منى، وكذا يكره أن يأخذه من سائر الحرم كان يحمله معه من مكة المكرمة. ثم قال في المسألة 23: وكره أخذه من الحش، وهو موضع قضاء الحاجة، لأنه مظنة النجاسة، وأصل الحش البستان، ثم صارت العرب تقصد المواضع التي تجتمع فيها الأشجار للاستتار بها عند قضاء الحاجة، فما كان محلا لقضاء الحاجة كره أخذ الجمال منه لأنه مظنة النجاسة. ثم قال في المسألة 27: وكره تكسيره، أي تكسير الحصى، لئلا يطير إلى وجهه شيء يؤذيه فيأخذه أخذا ولا يكسره. ثم قال في المسألة 28: ولا يسن غسله، أي الحصى. ثم قال في المسألة 29: وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة، فلو أخذ حصاة بها نجاسة ليرمي بها كان أخذه لها مكروها وتجزئه في رميه. ثم قال في المسألة 30: فيرمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، وحدها بسبع حصيات بعد طلوع الشمس ندبا، فلو وصل قبل طلوع الشمس انتظر حتى تطلع الشمس ثم يرمي، ويجزئ في المذهب رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر للضعفة وأصحاب الحوائج من الرعاة والسقات، وإن كان غير ضعيف ولا محتاج فالمذهب أنه إن رمى بعد نصف الليل قبل طلوع الشمس فعليه دم. ثم قال في المسألة 31: ويشترط الرمي، وهو الإلقاء بشدة، فلا يجزئ الوضع، أي في المرمى، فلو أنه أخذ هذه الحجارة ووضعها وضعا ولم يرمها ملقيا لها بشدة فإنه لا يجزئه ذلك، والمرمى اسم لمستقر الجمال التي يرمى بها، وكانت بقعة من الأرض معروفة، ثم جعل نصب عليها يعلمها، أي حجارة بيضاء تبينها، ثم بنيت بعد ذلك الأحواض التي بقاياها اليوم. وإلا فأصل مواضع الرمي كانت أرضا متميزة بينة عند العرب، ورثتها من أبيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولما خشي الجهل بها وضعت أعلام من نصب بيضاء فيها، ثم جعلت هذه الأحواض لتميزها. ثم قال في المسألة 32: ويشترط كونه أي الرمي واحدة بعد أخرى وجوبا، فيرميها جمرة جمرة ولا يجزئه رمي اثنتين اثنتين، ولو رمى اثنتين اثنتين أو ثلاث ثلاث فإنها لا تحسب إلا واحدة. ثم قال في المسألة 33: فإن رماها أي تلك الجمار دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، فلو رمى السبع جميعا مرة واحدة فهي تعدل واحدة فقط، ويؤدب أي يؤدبه ولي الأمر على فعله نصا عن الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال في المسألة 34: يرفع يمناه مع كل حصاة حتى يرى بياض إبطه، فيبالغ في ذلك لتحصيل الإلقاء بشدة، فإنه إذا رفعها رفعا خفيفا كان الإلقاء خفيفا، وإذا رفعها حتى يرى بياض إبطه كان رمي الجمار إلقاء شديدا كالمراد من الرمي. وذكر اليمنى باعتبار أنها آلة الرمي عند أكثر الناس، فلو كان لا يقدر على ذلك إلا بيسراه رمى بها. ثم قال في المسألة 35: ويكبر أي قائلا الله أكبر مع كل حصاة. ثم قال في المسألة 36: ثم ينحر هديه ويحلق أو يقصر، ويحلق أو يقصر من جميع شعره أي شعر رأسه نص عليه، فإذا فرغ من الرمي لجمرة العقبة يوم العاشر نحر هديه، ثم حلق أو قصر من جميع شعره أي قاصدا تعميم شعره بالحلق أو التقصير. ثم قال في المسألة 37: لا من كل شعرة بعينها، فلا يلزمه أن يتعمد تتبع كل شعرة ليحلقها أو يقصرها، فلو ترك شعرا لم يحلق أو لم يقصر بفعل الحالق أو المقصر وهو المزين عندهم أجزأه ذلك، لأن المقصود هو إرادة تعميم جميع شعره، فلا يضر فوت شيء يسير منه. ثم قال في المسألة 38: والمرأة تقصر من شعرها فلا تحلق أبدا، وإنما يكون فرضها التقصير، وحده قدر أنملة فأقل أي قدر رأس الإصبع فأقل من ذلك، فتجمع شعرها إن لم يكن مظفرا إلى جنبتيه، فتجمع هذه الجهة اليمنى ثم تقصر منها قدر أنملة، ثم تجمع جهة اليسرى ثم تقصر منها قدر أنملة. فإذا كان شعرها ضفائر أي جدائل موصلة فإنها تأخذ من كل ضفيرة منها قدر أنملة. ثم قال في المسألة 39: ثم قد حل له كل شيء أي مما حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء، فيبقى إتيان النساء محظورا عليه نصا عن الإمام أحمد، وهذا التحلل هو التحلل الأول. ثم قال في المسألة الأربعين: ثم يفيض إلى مكة أن يخرج إليها فيطوف طواف الزيارة، نصا عن الإمام أحمد الذي هو ركن من أركان الحج كما سيأتي. ثم قال في المسألة الحادية والأربعين: ويسمى طواف الإفاضة وطواف الصدر، أي يسمى طواف الزيارة أيضا طواف الإفاضة وطواف الصدر. وسمي ذلك طواف الصدر لأنه يصدر إليه الحاج من منى، وأول وقته في المذهب من نصف ليل يوم النحر لمن كان قد وقف بعرفة، فكما أن الرمي يبتدئ من نصف الليل للضعفة وأصحاب الحوائج، فكذلك الطواف يبتدئ حينئذ. فلو أراد أن لا يرمي وقصد تقديم الطواف لم يكن له أن يطوف قبل نصف الليل. ثم قال في المسألة الثانية والأربعين: وشروط صحته، أي صحة الطواف، 13: الإسلام والعقل والنية وستر العورة وطهارة الحدث، لا لطفل دون التمييز فلا تشترط له، وطهارة الخبث أي النجاسة، وتكميل السبع أي السبعة الأشواط، وجعل البيت عن يساره، والطواف بجميعه أي بجميع البيت، فلو طاف بالبيت إلا يسيرا منه لم يكن طائفا، وطوافه ماشيا مع القدرة، وأن يوالي بينه بأن يتابع بين تلك الأشواق، وألا يخرج من المسجد بل يطوف داخله، فيكون طوافه في الحد المقدر كونه المسجد الحرام، وأن يبتدئ من الحجر الأسود فيكون مبتدأ طوافه هو الحجر الأسود، كما أنه منتهى، لأن من شرط الطواف أن يطوف بجميع البيت، ولا يتأتى ذلك إلا بأن يرجع إلى حذاء الحجر الأسود فينهي عنده شوطه. ثم قال في المسألة 43: ثم يسعى الحاج سعي الحج الذي هو ركن أيضا، إن لم يكن سعى قبل في حق المفرد والقارن، فإن لهما أن يقدم سعيهما للحج بعد طواف القدوم، إذا قصد البيت فطاف للقدوم ثم سعي بعد ذلك سعي الحج. ثم قال في المسألة 44: وشروط صحة السعي 8: النية والإسلام والعقل. وكان حقيقا بالمصنف أن يلزم جادة واحدة عند عد الشروط، فإن هذا أجمع للفكر وأكمل في الذكر، فإنه في شروط الطواف قال الإسلام والعقل والنية، وفي شروط السعي قال النية والإسلام والعقل، والجادة أن تكون العبارة في الثاني كالعبارة في الأول، فيكون ترتيبها الإسلام والعقل والنية ثم الموالاة وهي المتابعة بينها والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، فلا يكون سعي بلا طواف، وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة، واستيعابه ما بينهما يكون بالبداءة من أولهما والانتهاء إلى ثانيهما، ويكفيه مجرد الوصول إليه، ولا يلزمه أن يرقى ولا أن يدور حول الأعمدة الموجودة، فإذا وصل الحد الذي جعل للصفا كفاه، ولو وصل الحج الذي جعل للمروة كفاه. ثم قال في المسألة 45: وقد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الأكبر، فإذا استكمل الرمي والحلقة والطواف والسعي فإنه قد فرغ مما يلزمه لحصول التحلل الثاني. ثم قال في المسألة 43: وسن للحاج وغيره أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، أي لأي أمر أراده، لحديث ماء زمزم لما شرب له، أخرجه ابن ماجه وغيره، ولا تخلو طرقه من ضعف. ثم قال في المسألة 47: والسنة له أن يتضلع منه، أي أن يرتوي منه حتى يبلغ ارتواؤه بروز أضلاعه لكثرة ما شرب من الماء. ثم قال في المسألة 48: زاد في التبصرة من كتب الحنابلة، ويرش على بدنه وثوبه من ماء زمزم. ثم قال في المسألة 49: ويدعو بما ورد، أي مما يخص هذا المحل، كقوله: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا، إلى آخر ما ذكره الحنابلة في كتبهم. ولم يثبت تعيين شيء مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، فيدعو بما شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يرجع من أفاض إلى مكة بعد طوافه وسعيه يرجع في المتن في الأعلى، يرجع في الشرح، يرجع ثم يرجع. ثم يرجع من أفاض إلى مكة بعد طوافه وسعيه فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بها 3 ليال، ويرمي الجمرة ويرمي الجمرات الثلاث بها أيام التشريق، كل جمرة بسبع حصيات، ولا يجزي رمي غير سقاة ورعاة إلا نهارا بعد الزوال، فإن رمى ليلا أو رمى قبل الزوال لم يجزئ، وسن رميه قبل صلاة الظهر. وطواف الوداع واجب يفعله وجوبا كل من أراد الخروج من مكة ثم يقف في الملتزم بين الركن والباب مرسقا به جميعه داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد الحرام. وسن دخوله البيت أي الكعبة بلا خف ولا نعل ولا سلاح نصا، فيكبر في نواحيه ويصلي في ركعتين ويدعو، والنظر إليه عبادة نصا. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا. وتستحب زيارة قبري صاحبيه رضي الله عنهما وعن سائر أصحابه صلى الله عليه وسلم، فيأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه مستقبلا له وظهره إلى القبلة، فيقول: السلام عليك يا رسول الله. كان ابن عمر رضي الله عنه لا يزيد على ذلك، وإن زاد فحسن، ولا يرفع صوته، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو لنفسه ولغيره بما أحب. ويحرم الطواف بها أي بالحجرة النبوية، بل يحرم بغير البيت العتيق اتفاقا، قاله الشيخ تقي الدين. وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من مكي وغيره من أدنى أي أقرب الحل إلى مكة، والأفضل من التنعيم. ويحرم غيره أي غير من بالحرم من دويرة أهله إن كان دويرة أهله دون ميقات، وإلا بأن لم تكن دون ميقات بل كانت أبعد عنه أو به، فيجب أن يحرم منه. ولا بأس بها أي بالعمرة أي العمرة في السنة مرارا، ويكره الإكثار منها والموالاة بينها نصا، قال في الفروع باتفاق السلف، وهي أي العمرة في غير أشهر الحج أفضل نصا، وهي في رمضان أفضل ويستحب تكرارها فيه لأنها تعدل حجه. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الحج، وذكر فيه 33 مسألة. فقال في المسألة الأولى: ثم يرجع أي الحاج وهو من أفاض إلى مكة بعد طوافه وسعيه إلى منى، فإذا فرغ من ما أراد مكة لأجله من طواف وسعي فإنه يرجع إلى منى فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، ثم قال في المسألة الثانية ويبيت بها أي بمنى 3 ليال وجوبا، ثم قال في المسألة الثالثة ويرمي الجمرات 3 بها أيام التشريق وهي 11، 12، و13. سميت بأيام التشريق لأن العرب كانت إذا قربت هديها في تلك الأيام شرعته للشمس تشريقا له، فجعلته في موضع إشراق الشمس ليستعان بذلك على حفظه وتطويل أمد الانتفاع منه. ثم يكون رمي هذه الجمرات 3 في ابتداء بالصغرى في الوسطى في الكبرى، وقال في المسألة الرابعة كل جمرة من الجمرات 3 ب7 حصيات على النعت المتقدم. ثم قال في المسألة الخامسة ولا يجزئ رمي غير سقاة ولا رعاة إلا نهارا بعد الزوال، فمن لم يكن من أصحاب الحوائج من السقاة وهم الذين يقومون على سقي الحجاج، أو من الرعاة وهم الذين يقومون على حفظ دوابهم التي يستعينون بها على سفرهم، فإن لم يكن من هؤلاء لا يجزئه إلا رميه نهارا بعد الزوال بخلافهم هم، فإنه يجوز لهم رميهم من الليل. ثم قال في المسألة الثالثة فإن رمى أي غير سقاة ورعاة ليلا أو رمى قبل الزوال لم يجزئه ذلك الرمي. ثم قال في المسألة السابعة وسن رميه قبل صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس رمى ثم صلى الظهر. ثم قال في المسألة الثامنة وطواف الوداع واجب يفعله وجوبا كل من أراد الخروج من مكة من أهل النسك. ثم قال في المسألة التاسعة ثم يقف أي الناسك في الملتزم وموضعه بين الركن والباب، وتقديره عند الحنابلة 4 أذرع، فالمسافة التي بين باب الكعبة والركن تسمى ملتزما، سميت بذلك لأن الخلق يلتزمونها بالإفضاء إليها بأيديهم وصدورهم، وهذا معنى قوله ملصقا به جميعه أي جميع بدنه بيديه وصدره. ثم قال في المسألة العاشرة داعيا بما ورد كقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك إلى آخر ما ذكره الحنابلة، ولم يثبت فيه شيء مرفوع فيدعو بما شاء. ثم قال في المسألة 11 وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد الحرام لأنها لا تدخل الحرم ويسقط عنها طواف الوداع فتدعو عند باب الحرم. ثم قال في المسألة 12 وسن دخوله البيت أي الكعبة، فإن أمكنه دخله ندبا بلا خف ولا نعل ولا سلاح نصا عن الإمام أحمد. ثم قال في المسألة 13 فيكبر في نواحيه أي في زواياه وأركانه. ثم قال في المسألة 14 ويصلي فيه أي في البيت 2 ركعات. ثم قال في المسألة 15 ويدعو أي بعد فراغه من صلاة 2 ركعات. ثم قال في المسألة 16 والنظر إليه أي إلى الكعبة عبادة نصا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سواء في نسك أو في غير نسك. فهو من المواضع التي عدها الفقهاء مما يكون النظر إليها عبادة. ثم قال في المسألة 17: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لمن وصل المدينة بعد فراغه من الحج، فإن العادة جارية أن قاصد حج بيت الله الحرام إذا فرغ من نسكه توجه إلى المدينة مريدا المسجد النبوي، فإذا وصل المسجد النبوي للصلاة فيه استحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في المسألة 18: وتستحب زيارة قبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن سائر أصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم قال في المسألة 19: مبينا كيفية الزيارة، فيأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه مستقبلا له وظهره إلى القبلة، فيقول: السلام عليك يا رسول الله. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك، وإن زاد فحسن، كأن يقول: يا رسول الله وسيد المرسلين وإمام المتقين، وإن قال: ورحمة الله وبركاته، كان ذلك حسنا. ثم قال في المسألة 20: ولا يرفع صوته، يعني بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فترك رفع غيره بالصوت أولى، فلا يرفع صوته في المسجد النبوي لا بسلام ولا بغيره، تأدبا مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في المسألة 21: ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره. وذكر الحجرة لأنها موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو لنفسه ولغيره بما أحب، فلا يستقبل القبر وإنما يستقبل القبلة ويجعل الحجرة النبوية عن يساره. ثم قال في المسألة 22: ويحرم الطواف بها، أي بالحجرة النبوية، بل يحرم بغير البيت العتيق اتفاقا، قاله الشيخ تقي الدين، فلا يطاف بالحجرة النبوية ولا بقبور الأولياء والصالحين ولا بغيرها، فالطواف عبادة تختص بالبيت العتيق. ثم قال في المسألة 24: وصفة العمرة، أن يحرم بها من بالحرم من مكي وغيره من أدنى، أي أقرب الحل إلى مكة، فيحرم المكي ومن كان قريبا من الحل وهو من دون مسافة قصر، يحرم بها من الحل. ثم قال في المسألة 24: والأفضل من التنعيم، أي أفضل الحل هو أن يكون إحرامه بالعمرة من التنعيم، ثم الجعرانة، ثم الحديبية، ثم ما بعد، فأفضل الحل للإحرام منه لمريد العمرة ممن كان بمكة له مراتب: أولها أن يحرم من التنعيم، وهذا هو الأفضل، وفيه مسجد معروف باسم مسجد عائشة. وثانيها أن يحرم بها من الجعرانة. وثالثها أن يحرم بها من الحديبية. ورابعها أن يحرم بها مما بعد من الحل كعرفة وغيرها. ثم قال في المسألة 25: ويحرم غيره، أي غير من بالحرم، من دويرة أهله، أي من محل سكناهم، المقصود بها الموضع الذي اتخذوه محلا لمعيشتهم، وقال في المسألة 26 مبينا شرط ذلك إن كان دويرة أهله دون ميقات، فيحرم من سكن أهله إن كانت هذه المحلة التي اتخذوها دارا للسكن دون الميقات، فليست وراء المواقيت بل هي قريبة من حدود الحرم واقعة بين الميقات والحرم فيحرم منها. ثم قال في المسألة 27 وإلا بأن لم تكن دون الميقات بل كانت أبعد منه أو به فيجب أن يحرم منه، أي فإن كانت دويرة أهله وراء الميقات أو في الميقات فإنه يحرم حينئذ من الميقات. فالمحرم باعتبار موضعه له ثلاثة أحوال: الأولى أن يكون مكيا في الحرم، أن يكون مكيا في الحرم، والحال الثانية أن يكون وراء حدود الحرم ودون المواقيت، والحال الثالثة أن يكون في المواقيت أو وراءها، أن يكون في المواقيت أو وراءها. ثم قال في المسألة 28 ولا بأس بها، أي العمرة في السنة مرارا، فله أن يعتمر أكثر من مرة في السنة. ثم قال في المسألة 29 ويكره الإكثار منها، أي يكره له أن يكثر من العمرة. ثم قال في المسألة 30 والموالاة بينها نصا، أي يكره له أن يوالي بينها، وذلك بأن يتابع بين العمرتين، فإذا فرغ من عمرة التي أرادها شرع في عمرة ثانية. قال في الفروع لابن مفلح باتفاق السلف. ثم قال في المسألة 31 وهي أي العمرة في غير أشهر الحج أفضل نصا، فإيقاعها في غير أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذي الحجة أفضل نصا عن الإمام أحمد. ثم قال في المسألة 32 وهي في رمضان أفضل، أي كونها في رمضان أفضل من غيره. ثم قال في المسألة 33 ويستحب تكرارها فيه، أي في رمضان، لأنها تعدل حجة بلا موالاة، لأن الموالاة بين العمرتين مكروهة عند الحنابلة كما سلف، فاستحباب تكرارها بلا موالاة، فيأتي بالعمرة ثم يخرج مرة ثانية إلى بلده ثم يأتي بعمرة ثانية في رمضان، وإن كان من أهل مكة قطع بين العمرتين بما يكون فاصلا عرفا، فإذا اعتمر مثلا في أول النهار وأراد أن يأتي بعمرة ثانية فإنه يكره له أن يأتي بها بعد الأولى ولو في رمضان، فإذا جعلها في الليل لم يكره ذلك لاستحباب تكرارها في رمضان وعدم وقوع الموالاة لطول الفصل بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركان الحج أربعة: الأول إحرام وهو نية النسك، والثاني وقوف بعرفة، والثالث طواف زيارة، والرابع سعي بين الصفا والمروة. وواجباته أي الحج سبعة: أحدها الإحرام من الميقات، والثاني وقوف من وقف بعرفة نهارا إلى الغروب، والثالث المبيت مزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها، أي مزدلفة أي حصل فيها قبله أي قبل نصف الليل، والرابع المبيت بمنى ليالي التشريق، والخامس الرمي للجمار حال كونه مرتبا، والسادس الحلق أو التقصير، والسابع طواف الوداع. وأركان العمرة ثلاثة: الأول إحرام بها، والثاني طواف، والثالث سعي. وواجبها أي العمرة شيئان: الإحرام بها من الميقات، والحلق أو التقصير، والمسنون من أفعال الحج وأقواله كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاضطباع ونحو ذلك كالتلبية والدعاء وغيرهما. فمن ترك ركنا من الأركان المتقدمة كطواف ونحوه لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا لحج أو عمرة ولو سهوا فعليه دم وحجه صحيح، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه، ومن فاته والفوت مصدر كالفوات وهو سبق لا يدرك. الوقوف بعرفة بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة بوقته ولو لعذر فاته الحج ذلك العام، وانقلب إحرامه عمرة إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل وتحلل بعمرة، ولا تجزي عن عمرة الإسلام نصا، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر سواء كان قارنا أو غيره وهدي عطف على تحلل أي ذبح هديا إن لم يكن اشترط أولا أن محلي حيث حبستني وقضى حجه وجوبا من العام القابل. ومن منع البيت أي الدخول للحرم للبلد أو الطريق فلم يمكنه بوجه ولو بعيدا ولو بعد الوقوف أو كان المنع في إحرام عمرة ذبح هديا بنية التحلل وجوبا، فإن لم يجد الهدي صام 10 أيام بالنية أي بنية التحلل وحل نصا ولا إطعام فيه. ومن صد عن عرفة في حج تحلل بعمرة ولا دم عليه. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المشتملة على أحكام الحج جعله آخرها، نظم فيه شتات ما تفرق من أركان الحج وواجباته وسننه، ثم ختمه بما يتعلق بأحكام الفوات والإحصار، وأورد فيه 19 مسألة. المسألة الأولى ذكر فيها أركان الحج وأنها 4: الأول إحرام وهو نية النسك أي نية الدخول في النسك، والثاني وقوف بعرفة، والثالث طواف زيارة وهو المسمى طواف الإفاضة والصدر والحج، والرابع سعي بين الصفا والمروة. ثم ذكر في المسألة الثانية واجبات الحج أنها 7: أحدها الإحرام من الميقات، والثاني وقوف من وقف بعرفة نهارا إلى الغروب، والثالث المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها أي وافى مزدلفة، وفسر الموافاة بقوله أي حصل فيها، ومعنى أي حصل فيها أي وجد بها حينئذ قبله أي قبل نصف الليل. فإذا كان في مزدلفة قبل نصف الليل فإن من واجباته أن يبيت بها. والرابع المبيت بمنى ليالي التشريق على غير سقاة ورعاه، لأن السقاة والرعاة يرخص لهم في ترك المبيت. والخامس الرمي للجمار حال كونه مرتبا بالبداءة بالصغرى فالوسطى في الكبرى، والسادس الحلق أو التقطير، والسابع طواف الوداع. ثم ذكر أركان العمرة في المسألة الثالثة فقال: وأركان العمرة 3: الأول إحرام بها، والثاني طواف، والثالث سعي. ثم قال في المسألة الرابعة: وواجبها أي واجبات العمرة 2: الإحرام بها من الميقات، والحلق أو التقصير. ثم قال في المسألة الخامسة: والمسنون من أفعال الحج وأقواله، وهو ما سوى الأركان والواجبات كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاطباع ونحو ذلك في التلبية والدعاء وغيرهما. ثم ذكر في المسألة الثالثة حكم من ترك شيئا من ذلك، فقال: فمن ترك ركنا من الأركان المتقدمة في حج أو عمرة كطواف ونحوه لم يتم حجه ولا عمرته إلا به، وإن كان المتروك من الأركان هو الإحرام فإن نسكه لم ينعقد بخلاف غيره، فمن لم يحرم لعمرة أو حج فإن نسكه لم ينعقد أصلا، أما من أحرم فانعقد نسكه ثم ترك شيئا من الأركان فإنه لم يتم لم يتم نسكه من حج أو عمرة إلا به. ثم قال في المسألة السابعة: ومن ترك واجبا لحج أو عمرة ولو سهوا فعليه دم إن وجده، فإن عدم الدم صام كصيام فاقد الهدي من قارن ومتمتع 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وحجه وعمرته صحيحة. ثم قال في المسألة الثامنة: ومن ترك مسنونا من مسنونات الحج أو العمرة فلا شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة التاسعة: حكم من فاته الوقوف بعرفة، فقال ومن فاته، وبين معنى الفوت وأنه مصدر كالفوات وهو سبق لا يدرك، فهو أخص من السبق، لأن من السبق ما يمكن استدراكه وهذا لا يمكن استدراكه. فقال الوقوف بعرفة بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة في وقته ولو لعذر منعه من ذلك فاته الحج ذلك العام، فمن فاته وقوف عرفة من نهار أو ليل فقد فاته الحج. ثم قال في المسألة العاشرة: وانقلب إحرامه الذي أراده للحج عمرة إن لم يختل البقاء على إحرامه ليحج من قابل، فإذا أراد أن يبقى محرما حتى يأتي وقت الحج في السنة القابلة جاز له ذلك. ثم قال في المسألة 11: وتحلل أي من إحرامه بعمرة يؤديها. ثم قال في المسألة 12: ولا تجزئ أي تلك العمرة عن عمرة الإسلام نصا عن الإمام أحمد، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. ولم تجزئ تلك العمرة عن عمرة الإسلام لأنها ليست مقصودة لذاتها وإنما أريدت للتحلل. ثم قال في المسألة 13: سواء كان قارنا أو غيره، فإن كان من فاته الوقوف بعرفة متمتعا أو قارنا أو مفردا فحكمه واحد. ثم قال في المسألة 14: وهدي عطف على تحلل أي تحلل بعمرة وهدي أي ذبح هديا، فإن عدمه صام 10 أيام إن لم يكن اشترط عند أول إحرامه كما سبق أولا أن محلي أي موضعي ومكاني حيث حبستني، فإن كان اشترط تحلل لسابق اشتراطه دون شيء عليه. ثم قال في المسألة 15: وقضى حجه وجوبا من العام القابل، فيتحلل بعمرة ثم يأتي بحجة في السنة القادمة. ثم قال في المسألة 16: ومن منع البيت، وهذا حكم المحصر، والإحصار هو المنع من البيت أو من الحرم، فمن منع البيت أي الدخول للحرم بالبلد أو الطريق فلم يمكنه بوجه ولو بعيدا ولو بعد الوقوف أو كان المنع في إحرام عمرة ذبح هديا بنية التحلل وجوبا، فيتحلل من نسكه إذا منع من إكماله أو منع من الدخول فيه سواء دخل الحرم أو منع من عرفة، فإنه يتحلل يذبح هديا بنية التحلل. ثم قال في المسألة 17: فإن لم يجد الهدي صام 10 أيام بالنية أي بنية التحلل، وحل نصا عن الإمام أحمد، فلا يحل حتى يذبح هديا أو يصوم 10 أيام. ثم قال في المسألة 18: ولا إطعام فيه أي لا يكفر كفارة بالإطعام فيه. ثم قال في المسألة 19: ومن صد عن عرفة في حج تحلل بعمرة ولا دم عليه، فمن منع من عرفة في حال الحج فإنه يتحلل بعمرة ولا دم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها لأنه يهدى إلى الله تعالى، والأضحية ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى، وهي أي الأضحية سنة مؤكدة وتجب بالنذر ويكره تركها لقادر عليها نص عليه، والأفضل إبل فبقر إن أخرج كاملا فيهما، فغنم ولا تجزي وضحية من غيرهن، أي من غير الإبل والبقر والغنم، وتجزئ شاة واحدة عن واحد وعن أهل بيته وعن عياله، وتجزئ بدنة أو بقرة عن سبعة في قول أكثر أهل العلم، ويعتبر ذبحها عنهم. وشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة، وسبع شياه أفضل من إحداهما، أي من بدنة أو بقرة. ولا يجزئ في هدي واجب وأضحية إلا جذع ضأن أو ثني غيره، أي الضأن من إبل وبقر ومعز. فثني إبل ما له خمس سنين، وثني بقر ما له سنتان، وثني معز ما له سنة. ولا تجزئ هزيلة لا مخ فيها، ولا بينة عور أو بينة عرج، ولا ذاهبة الثنايا، أي من أصلها وتسمى الهتماء، أي ولا تجزئ ذاهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها وتسمى العضباء. وسن نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى بأن يطعنها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. وسن ذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويسمي الذابح أي فيقول بسم الله وجوبا حين يحرك يده بالفعل، لا يقوم غيرها مقامها، وتسقط هنا سهوا فقط وتقدم في الوضوء. ويكبر الذابح أي يقول الله أكبر استحبابا، ويقول اللهم هذا منك ولك، ووقت ذبح أضحية، ووقت ذبح هدي نذر أو تطوع، وهدي متعة وقران من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو من بعد قدرها لمن لم يصل، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده إلى آخر ثاني أيام التشريق. وقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه، أي فعل المحظور. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الحج، ترجمه بقوله فصل في الهدي والأضحية والعقيقة. وذكرت هذه الثلاث تابعة لأحكام الحج باعتبار وقوع الهدي في الحج، ثم وافق ذلك وقت الأضحية فذكرت معها، وكانت العقيقة مشاركة لهما في اسم الذبائح، فجمع بين هؤلاء الثلاث في هذا الموضع عند الحنابلة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل 24 مسألة. فالمسألة الأولى ذكر فيها الحقيقة الشرعية للهدي، فقال الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، لأنه يهدى إلى الله تعالى، أي على إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيجعل لأهل الحرم. ثم قال في المسألة الثانية والأضحية مشددة، وتخفف أيضا ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية لا وحشية أيام النحر، وهي يوم العاشر ويومين تاليين له عند الحنابلة كما سيأتي، بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى، والمراد بالعيد عيد الأضحى. ثم قال في المسألة الثالثة وهي الأضحية سنة مؤكدة. ثم قال في المسألة الرابعة وتجب بالنذر، أي إذا نذرها وجبت عليه بتعيينها عليه بنية النذر. ثم قال في المسألة الخامسة ويكره تركها، أي ترك الأضحية لقادر عليها يجد سعة فوق مؤنته ومؤنة عياله، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال في المسألة السادسة والأفضل أن تكون الأضحية إبل فبقر إن أخرج كاملا فيهما، فإذا كان ما يضحي به ناقة كاملة أو بقرة كاملة فهي أفضل، فغنم بعدهما. ثم قال في المسألة السابعة ولا تجزئ أضحية من غيرهن، أي من غير الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى بشيء سوى هذه الأعيان الثلاثة لم يجزئه ذلك. ثم قال في المسألة الثامنة وتجزئ شاة واحدة عن واحد وعن أهل بيته وعن عياله، فيندرجون فيها على وجه التبع له، فيضحي عن نفسه وعن أهل بيته وعمن يعولهم. ثم قال في المسألة التاسعة وتجزئ بدنة أو بقرة عن سبعة في قول أكثر أهل العلم، فيضحي بها سبعة. ثم قال في تتمتها ويعتبر ذبحها عنهم، أن ينوى بذلك أنها ذبيحة عن السبعة جميعا. ثم قال في المسألة العاشرة وشاة كاملة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة، فالشاة الكاملة المذبوحة أضحية أفضل من سبع يكون في بدنة أو بقرة لاستقلاله بالتقرب بها. ثم قال في المسألة الحادية عشرة وسبع شياه أفضل من إحداهما، أي أفضل من بدنة أو بقرة، فلو أراد أن يضحي مضح بسبع شياه فهي أفضل من بدنة أو من بقرة كاملة. ثم قال في المسألة الثانية عشرة ولا يجزئ في هدي واجب وضحية إلا جدع ضأن، وجدع الضأن هو ما له ستة أشهر أو ثني غيره، أي غير الضأن من إبل وبقر ومعز. ثم ذكر في المسألة الثالثة عشرة تقدير الثني فقال فثني إبل ما له خمس سنين، وثني بقر ما له سنتان، وثني معز ما له سنة. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة ذاكرا ما لا يجزئ في الأضحية ولا تجزئ هزيلة، أي ضعيفة لا مخ لها. ثم قال ولا بينة عور، أي واضحا عورها، أو بينة عرج، أي واضح عرجها، ولا ذاهبة الثنايا، أي من أصلها وتسمى الهتماء لسقوط ثناياها، أو أي ولا تجزئ ذاهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها وتسمى العضباء، فإذا كان أكثر أذنها مقطوعا أو أكثر قرنها مكسورا فإنها لا تجزئ أيضا. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة وسن نحر إبل قائمة، أي حال كونها قائمة معقولة، أي قد شدت يدها إلى رجلها، معقولة يدها اليسرى، أي قد شدت يدها اليسرى بطرفيها بحبل أو ما يقوم مقامه من عقال. ثم قال في المسألة السادسة عشرة بأن يطعنها في الوهدة، أي في موضع يسمى بالوهدة وهي محل انخفاس بارز بين العنق والصدر، فيطعنها في ذلك الموضع. ثم قال في المسألة السابعة عشرة وسن ذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، فلو ذبح إلى غير القبلة لم يكن ذلك مبطلا ذبحه لأن توجيهها إليها سنة. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة ويسمي الذابح، أي فيقول بسم الله وجوبا حين يحرك يده بالفعل لا يقوم غيرها مقامها، فلو قال باسم الرب أو باسم العظيم فإنه لا يقوم مقام قوله بسم الله. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة وتسقط هنا سهوا فقط، أي إذا غفل عنها، وتقدم في الوضوء لما ذكرت مواضع التسمية عند الحنابلة، فلو أنه ذبح وسهى عن التسمية فإن ذلك لا يضره. ثم قال في المسألة عشرين ويكبر الذابح، أي يقول الله أكبر استحبابا بعد التسمية. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين ويقول اللهم هذا منك ولك استحبابا أيضا. فالأذكار المشروعة عند الحنابلة عند إرادة الذبح ثلاثة، أولها قوله بسم الله وجوبا، وثانيها قوله الله أكبر استحبابا، وثالثها قوله اللهم هذا منك ولك استحبابا أيضا. وقال في المسألة الثانية والعشرين ووقت ذبح أضحية ووقت ذبح هدي نذر أو تطوع وهدي متعة وقران من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، فإذا كان بالبلد مصليان فأكثر فإن المعتبر هو السابق منهما، فإذا كان الأول قد صلى الساعة 6:30 شرع حينئذ أن يذبح وحيته وهديه، ولو تأخر بعده غيره فلم يصلي إلا السابعة. ثم قال: أو من بعد قدرها لمن لم يصل، أي لمن لم يشهد صلاة العيد، فإنه إذا قدرت مدة الصلاة بعد فراغهم منها فقد دخل وقت الذبح. ثم قال في المسألة 23: فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده، يعني بعد الزوال إلى آخر ثاني أيام التشريق، وهو اليوم 12 ومنتهاه غروب الشمس، فإذا غربت الشمس يوم 12 فقد انتهى وقت الذبح عند الحنابلة. ثم قال في المسألة 24: ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه، أي فعل المحظور، فإذا فعل محظورا من محظورات الحج فإنه يذبحه حين فعل ذلك المحظور لأنه فدية له. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.